الله رسوله قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وان كل محدثه بدعه وان كل بدعه ضلاله وان كل ضلاله في النار وبعد. روى الامام مسلم في صحيحه من حديث ابراهيم التيمي عن ابيه والامام مسلم قد وضع هذا الحديث قال وباب غزوه الاحزاب. وتقويم الامام مسلم هل هو الذي بوب صحيحه ام الذي بوبه هو الامام النووي رحمه الله؟ وهذا في خلاف بين اهل العلم. قال باب غزوه الاحزاب. قال الامام مسلم عن ابراهيم التيمي ساق بسنده الى ابراهيم التيمي عن ابيه قال كنا جلوسا عند حذيفه رضي الله عنه فقال رجل من الجلوس قال لو اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت معه وابليت وفعلت وفعلت. يعني لو رايت النبي عليه الصلاه والسلام ولو كنت معه لكنت فعلت افعالا يعجب منها النبي عليه الصلاه والسلام. يقول لو كنت مع النبي عليه الصلاه والسلام لقاتلت وفعلت وفعلت. قال حذيفه رضي الله عنه أأنت تقول هذا؟ قال نعم. قال لقد رايتنا يقول حذيفه ولقد رايتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقرب. القرب البرد الشديد جدا. قال وقد أخذتنا ريح شديدة وقرب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لنا ونحن جلوس قال من يأتيني بخبر القوم أي الأحزاب؟ من يأتيني بخبر القوم ويكون معي وجعله الله معي يوم القيامة؟ قال فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم لأن الأحزاب كانوا مندفين بالمدينة. من يأتيني بخبر القوم وجعله الله معي يوم القيامة؟ قال فلم يجبه منا أحد. النبي عليه السلام إلى الآن لم يعزم إنما هو أمر دخيل. ثم قال ثالثا عليه الصلاة والسلام من يأتي بخبر القوم وجعله الله معي يوم القيامة؟ قال فلم يجبه منا أحد. ثم قال النبي قم يا حذيفة. قال فلم أجد بد من أمر رسول الله إذ دعاني باسم. قال فقمت وكأنني أمشي في حمام. قال فقال النبي لي يا حذيفة ائتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. قال حذيفة وكنت أمشي كأنني في حمام. حمام من مصدر حميم أي كأنني أمشي في حر رحم في ريح شديدة وقر أي في برودة. فلما قام كأنني أمشي في حميم أي في حار. قال فذهبت إليهم. قال فتلصصت ينظر إليهم. قال فوجدت أبا سفيان يصلي ظهره إلى النار في الدفة يدفت ظهره إلى النار. يعني عرض ظهره وجعل ظهره قبل النار حتى يدفئ ظهره. قال يصلي ظهره إلى النار. قال فجعلت سهما من كناء امانتي فجعلته في كبد القوس، قال ولو رميته لاصبت، ولكن تذكرت امر رسول الله لا تذعرهم عليك. قال فسكت. ثم قال فرجعت الى النبي عليه الصلاه والسلام وكانني امشي في حمام. ثم اخبرت النبي عليه الصلاه والسلام فلما فرغت، لما جلست خلصت مهمتي برد تاني، رجع الباب تاني، فلما فرغت قررت، قال فالبسني رسول الله، صلى الله عليه وسلم من فضل عباءه كان يصلي فيها، هديه يعني مكافاه. فالبسني رسول الله، صلى الله عليه وسلم من فضل عباءه كان يصلي فيها. قال ثم نمت حتى اصبحت، يعني حتى صلاه الصبح. قال فكان من ايقظني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي قم يا نومان، نومان اي صاحب النوم الكثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيره جدا لا يحتملها هذا الوقت. اهم ما فيه امر النبي عليه الصلاه والسلام وامتثال حذيفه لهذا الامر. في اول الحديث كانوا جلوسا، ولاحظ انهم هم جلوس، جلستهم كانت في اي شيء؟ هل جلسه الصحابه والتابعين كانت كمثل جلستنا اليوم؟ يتكلمون في اي شيء، في حل او حرام؟ نحن الان اكثر الناس الان اذا جلسوا مع بعضهم البعض انما يتكلمون في ماذا؟ تجد يتكلم ان لم يكن في شيء مباح قد يرتكب المكروه وقد يرتكب الحرام، ولكن الصحابه اذا جلسوا انما يتدارسون العلم ويتدارسون ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام. يعني انظر مثلا حينما تدارس الصحابه الساعة التي في يوم الجمعة، هناك ساعة إجابة في يوم الجمعة، والساعة عند العرب هو وقت ليس بالكثير وليس بالقليل، ليس الساعة 60 دقيقة كما عندنا اليوم، لا تأخذ كلام الشرع وتحمله على عرفك أنت، هذا يسبب الضلال، إنما الساعة شيء عند العرب ليس بالقليل وليس بالكثير. يعني مثلا في الحديث الذي رواه مسلم من حديث كعب بن عجر قال وكان في الحج، قال جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام وقد لبس جبه، فالاصل ان المحرم لا يلبس شيء، لا يلبس من هذا، انما يلبس الازار ولداء، قد لبس جبه وقد وضع خلوقا طين يعني، فقال يا رسول الله ماذا ترى في رجل لبس جبه ووضع خلوقا ووضع طين؟ فقال النبي عليه، فقال كعب بن عجرة قال فسكت النبي ساعة، سكت ساعة يعني وقت ليس بالكثير، فسكت ساعة ثم قال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله، قال أما الجبة فانزعها وأما الخلوق الطيب فاغسله واصنع في حجتك كما تصنع في عمرتك. الشاهد هنا أن كلمة ساعة إنما ليس بوقت القليل ولا الكثير. فكان الصحابة يتدارسون ويتذكرون الساعة التي في يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه النسائي ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة من حديث جابر قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي، هنا بمعنى يدعو، يسأل الله خيرا، وهذا دليل على أنه يدعو، إلا أعطاه الله إياه ما لم يسأل حراما. فهناك ساعة في الجمعة، أي ساعة؟ اختلف الناس فيها على أقوال كثيرة، والصحيح أن هذه الساعة التي فيها الإجابة هي آخر ساعة بعد العصر، يعني الوقت الذي يكون قبل المغرب، هذه ساعة الإجابة. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه النسائي من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الجمعة 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، والتمسوها آخر ساعة بعد العصر. الصحابة كما عند مصعب بن عبد الرزاق، وصح هذا الأثر ابن حجر في فتح الباري، قال من حديث عبد الرحمن بن أبي سلمة قال تذاكر الصحابة الساعة التي في يوم الجمعة، إذا جلسوا مع بعض ماذا يتكلمون؟ في أي شيء يتكلمون؟ يتكلمون في غيبة وفي نميمة كما يفعل كثير من الناس، إنما يتكلمون في العلم. قال يتذكرون الساعة التي في يوم الجمعة. قال أبو عبد الرحمن فتفرقوا، أي تفرق الصحابة، ولم يختلفوا أنها آخر ساعة بعد العصر. إذن الصحابة هذا إجماع منهم على أن آخر ساعة بعد العصر هو هذا الوقت الذي فيه الإجابة. إذن كان هذه جلسة الصحابة لأنهم تعلموا هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث الذي رواه أحمد ومسلم من حديث جبير بن مطعم قال تذكرنا الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن جالسون كل يقول كيف أغتسل أنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا فآخذ من أكفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعض على سائر جسدي، وهذا دليل على أن الوضوء في الغسل ليس واجب. إذا هذه كانت جلسة الصحابة، كانوا جالسون هكذا، فقال رجل من الجلوس قال لو كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت وأبليت وفعلت وفعلت، لكنت وريت النبي عليه الصلاة والسلام مني خيرا. فقال حذيفة أنت تفعل ذلك؟ يعني أنت تقول هذا ما تقول وتفعله؟ فقال نعم. حذيفة يقول هذا لأن كثير من الناس يقول لو كنت في زمن النبي ولو كنت مع الصحابة لفعلت وفعلت، ولو كنت في زمن التابعين أو مع الإمام أحمد لكنت فعلت وفعلت، مش كان أحسن من الزمن اللي احنا عايشين فيه؟ تذكر أن أبا جهل كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات كافرا. تذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل أناس وقاتل أناس ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا، فلا تدري ما كان يفعل به. فقل الحمد لله الذي من عليك بقدره وشاءه لك، فقل الحمد لله بهذا وعش وامضي ما أنت فيه، وما كنت ستفعله في عهده عليه الصلاة والسلام فافعله هنا وأنت حي إذ لم تمت بعد. فماذا كان عساك أن تفعل؟ أكنت تكون عالما فافعل هذا، أكنت تكون مطيعا فافعل هذا. ففي أي شيء كنت تريد أن تفعله مع عهده عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة تفعله هنا، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته سنته قائمة بيننا عليه الصلاة والسلام. فحذيفة قال له أأنت تقول هذا؟ قال نعم. قال لقد رأيتنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الأحزاب، في ليلة الأحزاب وقد أخذتنا ريح شديدة وقوة. كلمة ريح إذا جاءت بخلاف الرياح، الرياح إنما يعنى بها الرياح البسيطة، وإذا جاءت كلمة ريح فإنما يعنى بها الريح العاتية الشديدة. فأرسلنا عليهم ريح مصرصرة، ريح، فكلمة ريح إنما تأتي الأمر الشديد. وفي هذا أمر عقدي، أنه يجوز أن يسند الأمر إلى السبب إذا كان المعتقد من عند الله. يعني مثلا هل يجوز أن أقول مثلا لولا هذا الطبيب لمات ابني، لولا هذا الدواء الذي جاء لمرض ابني ولا ازداد مرضه؟ كلمة لولا، لولا فلان لضاع الناس، لولا فلان لمات الناس من الفقر. قولك لولا فلان أو لولا كذا لكان كذا، إذا أنت أسندت الشيء إلى السبب، فالطبيب هذا سبب، الدواء هذا سبب، الرجل الذي جاءك بالطعام هذا سبب، والذي أسدى إليك معروفا من عمل هذا سبب. هل يجوز أن تسند إليه الأمر فتقول لولا فلان لكان كذا؟ الجواب نعم، يجوز أن تسند السبب إليه، الأمر إلى السبب، ما كان المعتقد أنه سبب فقط. يعني في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، هل فعلت شيء لعمك؟ إنه كان يزود عنك ويفعل ويفعل. عمك أبو طالب كان يزود عنك وكان يدافع عنك، هل فعلت له شيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، وإنما يوضع تحت أخمص قدميه جمرتان من نار تغلي منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهول الناس عذابا. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سبب في نجاته من هذا العذاب الجزئي، فأسند النبي عليه الصلاة والسلام السبب إليه مع اعتقاده أن الأمر كله لله. إذن يجوز أن يقال لولا الطبيب لمرض ابني. إذن لولا الطبيب، الطبيب هذا مع اعتقادك وقولك أنه لولا فلان لكان مرض ابني، مع اعتقادك أنه سبب فقط، فليس الشفاء من عنده ابتداء، وإنما هو سبب أجر الله على يديه الشفاء. فلان هذا أجر الله على يديه عمل لك، أجر الله على يديه طعاما لك، أجر الله على يديه معروفا لك. إذن مع أن الله أجر على يديه هذا الشيء فكان سببا، ومع ذلك تقول لولا فلان لكان كذا، فرددت الأمر إلى السبب مع اعتقادك أنه سبب. لأن كثيرا من الناس يقولون لولا الطبيب لمات ابني، ويعتقدون أن الطبيب هو الشافي. لا، كثير من الأطباء يعملون عملية لرجل ما أو لامرأة ما أو لطفل ما ويموت في يديه، فما الطبيب وما الدواء إلا سبب، وما الناس لبعضهم لبعض إلا أسباب، والله عز وجل هو الذي يجري هذه الأسباب. لذا هذا هو التوكل، وهو اعتماد القلب على الله مع السلوك في الأسباب المشروعة. فأنت تمضي في السبب مع اعتماد قلبك أن الله عز وجل هو المسبب. إذن هنا حذيفة قال وأخذتنا ريح، فأسند الأمر إلى الريح، مع أن الله عز وجل هو الذي يجريها سبحانه وتعالى. فأرسلنا عليه، فهو الذي يرسل، وهذا إرسال كوني لا شرعي. ويؤخذ منه أمر آخر، لأن كثير الآن من نشرات الأخبار فتجد صاحب نشر الأخبار أو الذي يقوم بنشر الأخبار يقول مثلا سيكون عندنا ريح أو ستكون أمطار في كذا وكذا، أو بعد يومين أو بعد ثلاث ستكون أمطار أو ستكون ريح شديدة أو برودة شديدة عدة أيام. بعض الناس يقول هذا الكلام فيه شرك، وهذا خطأ من وجه وصحيح من وجه. أما الخطأ الذي من وجه، لأن هؤلاء إنما بنوا هذا الكلام على أسباب تحت أيديهم، حينما يقول في برودة هتقعد ثلاث أيام، حينما يقول هناك أمطار بعد ثلاثة أيام، لم يقولوا هذا رجما بالغيب، وإنما قالوا هذا لأسباب تحت أيديهم، عندهم أجهزة وأسباب أخبرتهم أن هناك أمطار على مدى أربعة أو خمسة أيام، هذه الأمطار أو هذه السحب أو هذه الريح ستكون عندنا بعد عدة أيام بهذه الأسباب التي تحت أيديهم، فإنما بنوا هذا على هذه الأسباب، ولكن خطأ من وجه إلا أن يقولوا إن شاء الله، فيقولوا سيكون عندنا برودة لمدة ثلاثة أيام مثلا أو أمطار بعد يومين إن شاء الله، لأنه وإن كانت هناك أسباب تحت أيديهم، هذه الأسباب قد يحدث الله لها مانعا، فلا تأتي ريح ولا يأتي أمطار. إذن الأصل أن يعلموا الناس وأن يربوا هذا الاعتقاد عندهم، أن يقولوا ستكون ريح أو برودة إن شاء الله يوم كذا وكذا، أو ستكون أمطار إن شاء الله يوم كذا وكذا. ولا يعلموا الناس دين الإلحاد، حينما يقول مثلا بعض الناس ستكون هناك برودة بسبب أمر الطبيعة، الطبيعة بسببها ستكون برودة شديدة، الطبيعة بسببها سيكون ريح شديدة، الطبيعة لا تفعل شيء، فمن الذي خلق الطبيعة أصلا؟ فلا يعلم الناس أمور الإلحاد، لأن قول الطبيعة فعلت والطبيعة فعلت والطبيعة كذا، الطبيعة هذه مخلوقة. ما هي الطبيعة؟ الطبيعة عبارة عن عدة مناخات، عدة أمور، وهذه الأمور الله الذي هو الذي خلقها سبحانه وتعالى، فلا يسند الأمر إلى الطبيعة، فإسناد الأمر إلى الطبيعة شرك أكبر عياذا بالله. لكن حذيفة هنا قال فأخذتنا ريح شديدة وقر، القر وهو البرد الشديد جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يأتيني بخبر القوم وجعله الله معي يوم القيامة؟ قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام، فكان اختيارا، قال فلم يجبه منا أحد. ثم قال النبي يا حذيفة، قال قم فأتني بخبر القوم ولا تزعرهم علي. قال حذيفة رضي الله عنه فما أجد بد إذ دعاني رسول الله باسم. لاحظ هنا أن حذيفة رضي الله عنه مع أنه قال ريح شديد وقر وبرد، ومع ذلك حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام قام حذيفة. ليس هناك من أمر رسول الله بد. تجد كثير من الناس الآن إذا كانت هناك بعض البرودة أو بعض الرياح أو أشياء من هذا القبيل، تجده يتخلف عن أوامر كثيرة من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، بل تجده يتخلى فيها ويتخلى عنها. يعني مثلا تجد كثير من الناس يكون عندهم صلاة فيترك الصلاة. لما؟ يقول لك الجو برد، بلاش، مع ربنا غفور رحيم والدين يسر، بلاش نصلي الأيام. يقول لك الوضوء المية باردة جدا، بلاش نفعل هذا هذه الأيام والدين يسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تجد إنسان يترك محاضرات العلم. لما؟ يقول لك الجو برد، بس معلش أنا ربنا غفور رحيم. تبي الإنسان يترك أوامر ما لها أول من آخر بسبب ماذا؟ بسبب أن الجو بارد والجو قارس. بل تجد أناس في هذه الأيام يقول لك عند البرد الشديد ينبغي المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، ويصلي الناس في بيوتهم، بل ويجمع الناس في بيوتهم وقت صلاة الظهر، يصلي الظهر ويجمع مع العصر في بيته. ليه؟ يقول لك لأن الجو بارد. طيب الذي ورد حينما يقول المؤذن صلوا في رحالكم أي في بيوتكم، حينما يقع أمطار غزيرة لا يستطيع الناس المضي فيها. طبعا حتى على كيف أمر. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في يوم مطر شديد ما كان الناس يستطيعون أن يمضوا في الطريق وأن يمضوا في وحدة. قال ابن عباس للمؤذن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قل ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. ومعنى صلوا في رحالكم أي صلي مع أهل بيتك في وقت الصلاة، وليس معنى ذلك أن تجمع الصلوات، لأنك لو جمعت العصر مع الظهر في هذا الوقت لبطل صلاة العصر، إذ أنها صلاة في غير وقتها، فهذا في وقت الوحي الذي لا يستطيع الناس أن يمضي فيه، فما بالك إذا كان في وقت برد والناس يستطيعون أن يذهبوا ويأتوا. ولكن انظر إلى حذيفة قال فما كان من أمر رسول الله من بد، قال فلما خرجت فكأنما أمضي في حميم، كأني أمشي في وقت الجو الحار، الجو كأنه حار، مع أنه قال في برد شديد. لما؟ لأنه لما مضى لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله له. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين. وهذه تعد كرامة لحذيفة رضي الله عنه. ومعتقد أهل السنة بالكرامة بخلاف معتقد أهل البدع فيها. فالناس في أمر الكرامة اختلفوا على ثلاثة أقوال. قوم يقولون بأن ليس هناك كرامة لأحد، ولا يقع كرامة لأحد، وهذا يخالفه النصوص، وهذا هو قول المعتزلة. ومنهم من قال الناس يكون لهم كرامات ويتحدثون بالخرافات وهم الصوفية، فعندهم أي إنسان قد يكون له كرامة، ويحكون عن مشايخهم ومشايخ الطرق كرامات في كتبهم بغير إسناد وكلام وخرافات يحكونه لمريدين. أما أهل السنة فيثبتون أن هناك كرامات، ولكن هذه الكرامة بشرطين اثنين. الشرط الأول هو صحة السند إلى فاعل الكرامة. الشرط الثاني هو صحة معتقد هذا الفاعل. الأمر الأول صحة السند، حينما يقال مثلا فلان كانت له كرامة ما، ما هو السند الصحيح لهذا الكلام؟ ليس كما يفعل مثلا الشعراني في الطبقات الكبرى والطبقات الصغرى للصوفية فيذكر هناك خرافات، أين الأساليب لها؟ ليست لها أساليب، مفهوم؟ إذن يشترط صحة السند إلى هذا الفاعل. يعني مثلا الحديث الذي نتكلم فيه في صحيح مسلم، فصحة السند إلى حذيفة فيقال هذه كرامة، مع صحة معتقد حذيفة إذن هذه كرامة لحذيفة رضي الله عنه. وفي الصحيحين أيضا من حديث عباد الدمشق قال كنا نمضي بعد صلاة العشاء أنا وصاحب لي، فمضينا فلما افترقنا أضاءت كل منا عصى صاحبه الطريق، كانوا يشيل معهم عصي. فلما افترقوا في الليل بعد صلاة العشاء أضاءت كل عصا منهم الطريق، كأن العصا قالت كشاف ومشي في الطريق. هذه كرامة للصحابي عباد ومن معه؟ معه. إذا صحة السند لأنه في صحيح البخاري. الثاني صحة معتقد عباد لأنه صحابي. إذا أيما إنسان يحكي كرامة ما لابد من كلا الشرطين، صحة المعتقد وكذا صحة السند إلى الفعل. انظر هنا حذيفة لما قال هذه المسألة قال وكأني أمشي في حميم. هذه المسألة وهذه الكرامة إنما جاءت تبعا لأنه امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء فكانت هذه من بركة طاعة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه تسمى ببركة الأعمال. البركة قسمان، هناك بركة الذات وهناك بركة عمل. بركة الذات أن ذاته مباركة كمثل النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك بركة أعمال أي أن عمله مبارك لأنه يتبع أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لذا هل يصح أن يقال إذا دخل عليك رجل أو إذا رأيت رجلا ما تقول حلت البركة عليه أو ببركة فلان أو فلان صاحب بركة؟ هل يجوز أن يقال لحلت علينا البركة النهاردة؟ هذه الكلمة إنما تقال إذا هذه ذكرها شيخ الإسلام تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمه الله. يقال هذه الكلمة لرجل يحمل معه علم من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة عنده المصادر الثلاثة، يحمل معه هذا العلم، فبما يحمله من هذا العلم فتسمى بركة أعمال، فإنما تحل عليه بركة أي بركة العمل لأنه يسدي إليهم قال الله، قال النبي، وهذا ما قاله الصحابة، وهذا ما فعله الصحابة. فهو يعلمهم أوامر الله وأوامر نبيه وما كان عليه الصحابة. إذن هو يبين لهم هذه بركة أعمال. إذن يجوز أن يقال هذه الكلمة لما معه من بركة أعمال، ولا يجوز أن يقال له هذه الكلمة لما معه من بركة ذات. لا، ليس هناك أحد ذاته مباركة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. لذا العلماء اختلفوا في تحنيك الصبي، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن بركة ذات النبي عليه الصلاة والسلام لا تعد لغيره، أم هي لغيره جائزة؟ إذا هناك بركة ذات وهناك بركة أعمال. فبركة الأعمال لما يحمله العبد من المصادر الثلاثة. انظر مثلا في الصحيحين من حديث عائشة، قالت عائشة: استعرت قلادة من أسماء، استعرت قلادة سلسلة من النساء، قال: فهلكت ضاعت، فأرسل النبي في إثرها، بعث الصحابة يبحثوا عنه. قال: فحضرت الصلاة وليس معهم ماء وليس علما، فجاء عمران بن حسين إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر، أما ترى ما فعلت بنا عائشة؟ أوقفت الجيش والنبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: فجعل أبو بكر يطعمني في خاصرتي، والنبي عليه الصلاة والسلام نائم على فخذي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ عليهم هذه الآية: فتيمموا صعيدا وطيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، إلى آخره. قال: وجاء عمران بن حسين اللي كان قال نفس الكلمة، قال: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، هذه بركة أعمال، ليس بركة، ليس بركة ذات. إذن حذيفة رضي الله عنه إنما مضى في هذا الحرب لما؟ لأنه امتثل أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام. حذيفة لما وصل إلى الأحزاب وجد أبو سفيان، وكان إذاك كافرا لم يسلم بعد، وجد أبو سفيان، لأن أبو سفيان أسلم بعام الفتح، وجد أبو سفيان يصلي ظهره إلى النار، يعني جعل ظهره إلى النار يدفيه. قال: فوضعت سهما من كنانتي في كبد القوس حذيفة، قال: ولو رميته لأصبت، يعني لو رميته بالسهم لقتلته، ولكن تذكرت أمر رسول الله: لا تزعرهم عليك، لا تزعرهم الزعر وهو التقليد، يعني لا تقلبهم علينا لأننا ضعفاء وهم كثر. ولاحظ هنا أن مع أن أبا سفيان إذاك كافرا قال ويجب قتله، مع ذلك حذيفة رضي الله عنه قدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما؟ للمصلحة التي تلوح بعد ذلك. لأنه لو قتل أبو سفيان وقتله واجب، فكان ماذا؟ سيقلب الأحزاب كلها على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المدينة كلها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا طاقة له بهم الآن، ولله السنن الكونية لا تتبدل ولا تتبدل. لذا النبي قال: لا تزعرهم علي. قال: فتذكرت أمر رسول الله فلم أرني. الحكمة من النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الحكمة؟ ليس الحكمة النظر في أوائل الأمور، إنما الحكمة النظر في عواقب الأمور. يعني كثير من الناس إذا فكر في مسألة ما فإنما يفكر في أول الأمر، عايز يعمل مثلا مشروع فيفكر في أول المشروع فقط، هنبني كذا ونعمل كذا وهيبقى كذا وكذا وكذا. لكن الحكمة أن يفعل شيء اسمه دراسة الجدوى، طيب بعد كذا ممكن في كذا وفي كذا وفي كذا، فينظر في عاقبة الأمر. ليس من الحكمة النظر في أوائل الأمر. فممكن كثير من الناس الآن يجد رجل مثلا من المشركين ويقتل، انظر ما الذي حدث في حينما ضرب البنت، البنت بول. لما ضرب البنت بول انذاك، ما الذي وقع في افغانستان وما الذي وقع في العراق؟ قتل في أفغانستان 1,000,000 مسلم، رجل وشيخ وامرأة وطفل، وفي العراق مثله، وشدد كثير من الناس وشردوا بسبب ماذا؟ بسبب هذه الفعلة. وقد يقول من الناس ولكن ولكن ولكن انظر في عواقب الأمور، ما الذي فعل؟ أبعروهم عليه. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزعرهم، لا تزعرهم علينا، لأن المسلمون الذين هناك هم الذين سيدفعون ثمن هذه الفعلة، ولم يضرهم شيء. يموت رجل واثنين وثلاث وأربع وسيوجد 100 بعد ذلك، إنما الخاسر هم المسلمون الذين ينقصون، هناك لا حول لهم ولا قوة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام من حكمته قال لا تزعرهم علي، أي لا تقلبهم علي. لما؟ لأن هناك فرق بين حالة الضعف وهناك فرق بين حالة القوة. فحالة الضعف لها أحكام، كمثل ما كانوا في مكة، وحالة المدينة لها أحكام، وفي كل يفعل له حكمه. أما إنسان يكون عنده غيرة شديدة فهذه الغيرة ينبغي أن تضبط بضوابط الشرع. لاحظ حذيفة قال فرأيت أبا سفيان يسنر ظهره إلى النار، وكان ظهره لحذيفة، قال فوضعت سهما من كنانتي ولو رميته لأصبته. وكان رجل كان إذ ذاك كبير المشركين، وكان قتله إذ ذاك واجبا، ولكن حذيفة تذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام فقدم أمر النبي على غيرته. لذا حذيفة رضي الله عنه يعطي ويبين أمر ما كما يقوله ابن القيم. قال ابن القيم وكل خلق التعدي فيه ظلم والتفريط والإفراط فيه ظلم. أي خلق؟ يعني مثلا خلق الغيرة تنقصه يكون ضعفا، تزيد عليه تكون حمية الجاهلية. أي خلق؟ الحياء، لو أن الحياء قليلا أو منزوعا هذا العبد جبانا لا يصح أن يفعل شيء، لن يسأل في علم الشرع ولن يسأل في دينه شيء، عنده حياء يقول عندي حياء هذا مذموم. ولو أنه زاد، لو أن هذا الرجل ما عنده هذا الحياء تجده يفعل كل الموبقات، ما عنده حياء، ورجل عنده الحياء زائد طاغي عليه هذا مذموم، تجده لا يسأل عن دينه ولا يسأل عن أي شيء، وإنما الحياء يكون منضبط بضوابط الشرع. أيما خلق هكذا، إذا تعدى هذا ظلم، وإذا فرط فيه هذا ظلم، وإنما يكون منضبط. حذيفة كان يريد أن يقتل أبا سفيان ومع ذلك لم يقتله. لما؟ لأنه قدم أمر النبي عليه الصلاة والسلام على غيرته هو، وكان الحق في أمره عليه الصلاة والسلام. تخيل معي لو أنه قتل أبا سفيان، ما الذي كان سيحدث؟ لكانت الأحزاب كلها ستغير على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المدينة، ولكان وقع ما لا يحمد عقباه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله جاسوسا فقط يجس إليهم وقال لا تزعرهم علي. قال فرجعت ثم أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بمكان، قال فلما فرغت قررت. لما فرغ من المهمة جاءه البرد مرة أخرى. قال فألبسني النبي عليه الصلاة والسلام عباءة من فضل عباءة كان يصلي فيها، أي كان يصلي بها عليه الصلاة والسلام. قال فنمت، قال فما أصبحت حتى أيقظني النبي عليه الصلاة والسلام وقال قم يا نومان، قم يا نومان، أي يا كثير، أي يا كثير النوم. فلاحظ هنا أن حذيفة رضي الله عنه مع علو همته أنه أمضى الأمر، ولاحظ هنا النبي عليه الصلاة والسلام كافأه ومع ذلك كان يداعبه ويمزح معه، قال قم يا نومان. نسأل الله يا مقلب القلوب أن نثبت قلوبنا على دين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قل قولي هذا وأستغفر الله من يقول.